إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في السماء أنوار تدوم، يوم يسلم ألف يوم. مصر محروسة وسماها فرحة تملاها النجوم. نجوم في سماء المحروسة. نجوم في سماء المحروسة تتلألأ مع عز إسماعيل. مستمعينا الكرام، أهلا بكم مع نجم جديد في سماء المحروسة. نجمة هذه السهرة من مواليد مركز أجا بمحافظة الدقهلية في 5 إبريل من عام 1944. تخرجت في أكاديمية الفنون عام 1967 لتلتحق بعدها بالإذاعة المصرية لتعمل كمذيعة بإذاعة صوت العرب في عام 1977، وتدربت على أيدي رواد الإذاعة الأوائل من أمثال أحمد سعيد، سعد زغلول نصار، أمين بسيوني، ووجه الحكيم. من أهم البرامج التي قدمتها، وكان أول خروج للميكروفون خارج الإذاعة عام 1970 من خلال برنامج يا هلا. أيضا قدمت مجموعة من البرامج، منها مهمة رسمية، سفير فوق العادة، نجمان على الهواء، أضواء على الجانب الآخر، الذي استمرت في إذاعته لمدة 20 عاما. استقبلت فيه عددا كبيرا من رؤساء الدول ورؤساء الوزراء. ابتداء من أكتوبر من عام 1991 تجولت في المنطقة العربية كمراسلة لإذاعة صوت العرب، حيث زارت المنطقة العربية بأسرها لإيجاد علاقة قوية بين صوت العرب والإذاعات العربية، فاستطاعت أن تسجل مع أشهر الرموز السياسية والثقافية والفنية في الدول العربية. ضيفت هذه الليلة شغلت العديد من المناصب في اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصرية، منها المدير العام لمنوعات صوت العرب حتى عام 1994، ثم مديرا عاما لإذاعة الشباب والرياضة حتى إبريل عام 1996، ثم وكيلا لوزارة الإعلام ورئيس شبكة الشباب والرياضة عام 1997 وحتى عام 2001. وفي عام 2001 أصبحت رئيساً لقطاع النيل للقنوات المتخصصة، وحتى أحيلت للتقاعد عام 2004. نجمة هذه السهرة حصلت على العديد من الجوائز. الجائزة الأولى في السهرات على مستوى الإذاعة عام 1985، جائزة التميز الإذاعي في شهر رمضان من وزير الإعلام عام 1991، جائزة منظمة الفاو العالمية للأغذية عام 1997 عن جهودها مع شباب الزراعيين، كما حصلت على جوائز ودروع وشهادات تقدير من الاتحادات الرياضية المصرية والعربية. مستمعينا الكرام، نجمة هذه السهرة هي الإذاعية القديرة نجوى أبو النجا. الإعلامية القديرة الأستاذة نجوى أبو النجا، برحب بحضرتك وكل سنة وحضرتك بألف صحة وسلامة. وانتم بخير وسعادة، وأهلا بميكروفون برنامج العام. مشوار تاريخ وحافل سطر باسم نجوى أبو النجا في عالم الإعلام المسموع قبل المرئي. ولكن قبل أن أتطرق لهذا المشوار الطويل والحافل لحضرتك، اسمح لي أن أبدأ منذ البداية، من عروس النيل محافظة الدقهلية إلى القاهرة حيث العاصمة. كيف بدأت يعني هذه المرحلة الانتقالية؟ بدأت بعلاقة حب، بالتأكيد ما كنتش فاهمها وأنا صغيرة، علاقة حب مع الراديو. يعني كان في بيت جدي، حيث كنا جميعا أولاد الخالات وأولاد الخلان، يرسل بيهم زي الطرد على أجا عشان يقضوا الأجازة في بيت الجد، البيت الكبير كما كانوا يسمونه. وهناك في راديو خشب كبير متصدر صالة البيت الكبيرة، طبعا الكبار اللي كانوا بيفرضوا آرائهم في الاستماع. الجد بيحب يسمع القرآن الكريم، ويحب يسمع نشرات الأخبار والأحاديث اللي كانت بتتقال في الراديو وقتها. طبعا كأطفال صغارين مش مستوعبين، لكن مهتمين زي الكبار المهتمين وقاعدين معاهم. والأغاني، الخالات الشابات الحلوات كانوا بيلتففنا حول أغاني عبد الوهاب وأم كلثوم وفريد الأطرش، ويشاع جو من المرح داخل البيت، الراديو مفتوح عايز تزعل كل الناس اللي في البيت كبار وصغيرين إن الجد ياخد قرار أو يصدر فرمان بإغلاق الراديو، أو إن بطارية الراديو تخلص فتشيلها الست أم محمد، الست اللي بتشتغل في البيت، تحط على رأسها حواية زي اللي بيحطوها لما يشيلوا جرة المية أو أي حاجة، وتحط البطارية لأنها كبيرة وتقيلة على الحواية اللي على رأسها، وتذهب بها للطحونة بتدرس فيها وتطحن فيها الدقيق، تتشحن هناك. يعني لما ننزل المنصورة كل مجموعة مننا على بيتها، كان والدي متميز ومجعلنا متميزين على ولاد خالتنا وولاد خلاننا وولاد عمامنا كمان، ان احنا كان عندنا راديو. والراديو ده كان لما كنت امرض، وانا كنت كثيرة المرض، فكنت اتشاء، فكنت بقى التعليمات ان انا نام، فكنتش بنام. كانوا بيساعدوني او بيحيلوني بان الراديو يتغير مكانه ويخش اوضتي، فلما يخش اوضتي احس ان انا في مرحله تعلق شديد. ايه حدوته ما انتش عارفه، لكن انا مع هذا الصندوق الخشب اللي واخد كسوه قماش بيضاء ومحطوط على رف، يعني تعلق شديد. واعتقد انه وصل لحاله من العشق. فلما دخلت المدرسة بمراحلها المختلفة وصرت في الثانوي، وكانت نظرة المدرسة ست فاضلة الله يرحمها الأستاذة فهيمة الحديدي، ودي تدلمز على أديها سيدات فضليات بعد كده منهم المحاماة وأساتذة الجامعة والإذاعة زينا وكده، يعني اختارتني طبعا بواعز من المدرس اللغة العربية، لأنه هو كان مبسوط أو مهتم بحبي للغة العربية، فرشحت للإذاعة المدرسية، فكنت بقود طابور الصباح وبقول حكمة اليوم وبقول أخبار المدرسة وبقول أخبار محافظة الدقهلية. ولما يجي ضيف في الفسحة الظهيرة أعمل معاه حوار وأقدمه للطالبات كنموذج يحتذى به. فالميكروفون مسكته في ايدي، مسكته في ايدي وما سبتوش طول عمري، هي المسكة. يعني لما يعني بعتوني للقاهرة للدراسة في الجامعة، ما كانش لسه في جامعة فتحت في المنصورة، انا دورت على ميكروفون الإذاعة، انا دورت على مبنى الإذاعة والتلفزيون، انا سعيت، ما استنيتش ان انا ينزل لي اعلام في جورنان عشان اروح اقدم على اللي بيقدمه ولا لا، انا سعيت وشفته وطلعت له لهذا الميكروفون الجميل زي ما كان الراحل زوجي كمال ياسين يقول، حتة حديدة صغيرة ما تعديش البريزة وشداكي كل هذا الانجذاب يعني. فطلعت على سقالات، المبنى كان لسه بيعملوه، فزي ما قلت انت حضرتك قلت عشق، ايوه عشق، وكنت دايما اقول ان يا رب يا رب لو بتحبني قوي ما تحرمنيش من الميكروفون وما حرمنيش. ونحن بعد مرور كل هذه السنوات نحتفي مع الإعلامية القديرة والكبيرة الأستاذة نجوى أبو النجا. صحيح أن حضرتك بحثتي عن ميكروفون الإذاعة ولم تنتظري الإذاعة هي من تقوم بعملية البحث عن مذيعين جدد، ولكن حضرتك جمعتي أيضا بين رغبتين أخريتين، رغبة الوالد بدراسة الحقوق، وفي نفس الوقت التحقتي بمعهد الفنون المسرحية لإشباع رغبة حضرتك الشخصية. أيضا هذه المفارقة كيف حدثت؟ الوالد رحمة الله عليه كان بيقول هي هتبقى محامية، فيسألها المستشار يقول لها مين معانا، فتقول المحامية نجوى أبو النجا، فتستطيع تنطق اسمها لأن آخر النجوى ألف مقصورة، فيبقى عندها ألف مقصورة وترتكز عليها وتقول أبو النجا، أو هتروح الإذاعة فتقول برنامج يعده ويقدمه لكم نجوى أبو النجا. فهو الوالد رحمة الله عليه، وكان عنده ودن حلوة كان يقيم بيها النطق الكلام والإحساس بجمال الكلمة، فلما قال نجوى أبو النجا فكان يوصي بمهنتين، وأنا كنت لما حقق أي حاجة سواء في الإذاعة أو في التلفزيون أو في الإعلام على وجه العموم كنت أقول له يا ريتك عايش وشايف، لأن أنت كنت بتحب الحاجات دي وكنت بتتصور أن أنا حقق لك، وأنا فعلا بحقق لك، وأي حاجة في الحياة أنا إن كنت حققت حاجة فأنا بهديها لمحمد المرسي أبو النجا أبويا. ده في الجزئية الأولى الخاصة بالمهنتين اللي اختاروا من الوالد. في الشق الثاني من السؤال مع فنون مسرحية، يعني يمكن السادة المستمعين وحضرتك استغربوا، أنا مارست كل شيء يعني أستطيع أن أعمله. فكنت أنا في المدرسة بلعب رياضة وكابتن لعدة لعبات، وفي نفس الوقت في التربية العسكرية كنت قائد. لما رحت المدرسة الثانوي كمان مثلت، دخلت فريق التمثيل مسرح مدرسي وطلعت الأولى، ورحت مع مجموعة من الطالبات الأوليات في مدارس الجمهورية، وسافرنا سوريا وسافرنا غزة وسافرنا لبنان وقدمنا هناك مسرحية ربع العدوية. فلما جيت القاهرة وفي يوم عندي برد وسخنة، فقعدة كده كان على السرير لقيت جريدة مش بتاعت اليوم، بتاعت امبارح يمكن، تصفحتها لقيت يعهن المعهد العالي في المسرحية عن قبول دفعة تكميلية لهذا العام كذا وبتاع تكميلية، ولا في انفلونزا ولا في سخونية ولا في اي حاجة، في واحدة بتنط بتاخد شنطتها في ايدها وكانت لابسة، وكنا ساكنين كنت وقتها نازله ضيفه على يعني قريبه للوالده في عماره بحري في التحرير، وكان في ترولي، فركبت الترولي من هناك نزلني على راس المعهد السويسري اللي هو في الزمالك، ورحت على المعهد كانوا يعني كادوا ينتهوا من الاختبارات. فعميد المعهد خارج يعني أكيد عنده سبب من لجنة الامتحان، فلا المسجل بيقول لي ما ينفعش أنت اللي معاكي ورق ولا معاكي حاجة، وإحنا خلاص الناس قالوا أنت بتناقشها في إيه، خليها تخش ما جايش تكون كويسة وإحنا بندور على إضافة وبتاع. فدخلني بلا حاجة الأستاذ سعيد خطاب يرحمه الله، وقدمت ربع العدوية اللي أنا أصلا طلعت بها الأولى، ومجموعة من الأشعار والقراءات المتعددة في مجموعة كتب موجودة، قالوا لي اختاري منها حاجة وقريها، ووفقت ان انا اتعلمه على اصوله، وفي نفس الوقت كمان ان انا دخلت المهنة احدى المهنتين اللي الوالد رشحني لهم يعني. صوت العرب أفانزيم من القاهرة يقدم. يلي عود لي طربوشة فوق الجبن على سنج عشرة طرابيش هافانم نجوى هانم أبو النجا ونجوى أبو النجا. اسمع اسمع يا سيدي عبد الفضيل أفندي يتزوج. أيام زمان كان يشمل يسبي ويشبو اسأل عليه ستي وستك راح الرجل راح الرجل. اسمعي حبيبتي اسمعي، ممكن واحد يقع في مهنة أو مطب بعد ما يموت؟ كل شيء جايز حبيبتي، كل شيء جايز، مش بس في هواديت لكن برضو في حقيقة. لا يا هانم اسمحيلي دي مبالغة، لكن حصلت حبيبتي حصلت. هتقوليلي امتى فين ازاي؟ هطلب منك اسمعيني 5 دقيقة فقط، بعدها هتقوليلي زي ما قال يوسف بيك وهبي ما الدنيا إلا مسرح كبير. حبيبتي الحكاية ستي كان في ميدان لزغلي من 60 سنة زمان. لفكرة لزغلي كان هاي الدواوين، دواوين يعني مصالح حكومة، كل ديوان له دولاب عمل يعني روح أسلوب العمل، وده تعبير بيروقراطي عظيم من أيام دانلو بالإنجليزي. لو سمحتي لي يا هانم انت خرجتي عن الموضوع خالص، مش قوي قوي حبيبتي، لكن لازم اعمل في الاول فرشة عشان الهكاية يبقى لها طعم حبيبتي، ولا ايه هكاية؟ ما علينا اتفضلي. واذا عودنا مرة اخرى الى التحاق حضرتك بميكروفون الاذاعة، فكان الترشيح لاذاعة صوت العرب قلعة الإعلام العربي كما توصف. على أي أساس تم ترشيح الإعلامية والإذاعية القديرة الأستاذة نجوى أبو النجا لإذاعة صوت العرب دون غيرها عن باقي الإذاعات الأخرى؟ دي الصدفة، يعني أنا كان الشخصية اللي كانت مؤثرة في مسيرتي الإعلامية رجل فاضل وإعلامي يعني لا يمكن تخطئه الودن، الأستاذ إيهاب الأزهري يرحمه الله، وده معلم يعني معظم شباب إذاعة الشباب والرياضة اتدربوا على أديه، وهو المؤسس له، وهو المؤسس، وهو شخصية عظيمة. فقلت له أنا طالبة في كلية حقوق وأنا عاشقة يعني أصيلة للراديو وأدردش معايا وكذا وبتاع، وتنبأ لي بكلام كويس في مستقبلي. وبعد كده الأستاذ أحمد سعيد رئيس صوت العرب في ذلك الوقت ربنا يديله الصحة والعمر سألوه، احنا عندنا ندرة في الأصوات النسائية، المهم رشحت ان انا ادي هند او ادي مساعدة في الاداء الصوتي النسائي في إذاعة صوت العرب، لان كان مش موجودة الا الاساتذة عصمة فوزي وتراجع عباس وسوسن نمرسي ونادية توفيق. ساعدت في تقديم كلمات للحياة مع الأستاذ محمد عبد الواحد، قرأت لك مع الأستاذ أحمد حمزة إنه وأخواتها، ده برنامج يومي، وشارع الصحافة. بس كان في شيء مثير للدهشة ان انا كنت لاني من الخارج كنت اتقاضى اجر، فكان بيصل المجموع ما اتقاضاه في الشهر 90 جنيه او 99 جنيه. لما لفت الايام وكان في تقدم الاختبارات مذيعين، ورحب الأستاذ محمد عروق وكان وقتها رئيس لصوت العرب، وكتب إن لو هذه الشابة نجحت فنرجو أنها توظف أو توزع على صوت العرب لأن احنا في حاجة إليه، يعني دي موجودة في ملف خدمتي يعني. فلما توظفت تقاضيت 17 جنيه و60 قرش. فطبعا انك تبقي عضو فاعل، لكن طبعا وقتها استغربت ان انا يعني انخفض هذا الاجر تماما. فدخلت صوت العرب بعد كده بالوظيفه بعد الترشيح من استاذ محمد عروق يرحمه الله، وبدات رحلتي مع البرامج. سفير فوق العادة. سفير فوق العادة. سهرة أسبوعية. تعدها وتقدمها نجوى أبو النجا. أصدقائنا أهلا ومرحبا بكم معنا في أولى حلقات هذا البرنامج، ونبدأ فنقول إن السفارة فوق العادة في هذا البرنامج ليست سفارة كموقع عمل، ولكنها سفارة للنجاح. فأهلا ومرحبا بكم معنا في أولى حلقات هذا البرنامج. ضيفنا أصدقائنا هو العالم المصري الكبير الدكتور فاروق الباز. أهلا سيادتك. أهلا وسهلا. أهلا بك سفيرا فوق العادة لجمهورية مصر العربية في الخارج، تحمل اسم مصر، تحمل لواء العلم، تحمل لواء الجيولوجيا في الخارج. نقول في البداية الدكتور فاروق الباز الأستاذ والعالم ابن قرية طوخ الأقلام، ماذا حمل معه في أمريكا من طوخ الأقلام؟ لو في الحقيقة ما حملته معي هو الأخلاق المصرية والعادات الشرقية، وأذكر أن آخر ما كتبه لي والدي العزيز رحمه الله كان خطابا موجها لي أثناء دراستي في الولايات المتحدة الأمريكية، وكنت أستشيره الرأي هل أبقى في الجامعة التي أدرس بها أم أتركها إلى جامعة أخرى أعتقد أنها أنسب وأحسن. فقال لي الوالد الكريم إنني في الحقيقة بعيد عنك، لا أعلم مزايا جامعة من جامعة أخرى، وأنا متأكد أنك سوف تدرس دراسة جيدة وتعود إلينا بدرجة ممتازة في أي من الجامعات الأمريكية، ولكن كل ما يهمني هو أن تعود إلينا عربي شرقي كريم الأخلاق في كل صفاتك وعاداتك. التحقتي بإذاعة صوت العرب، وتم تكليف حضرتك أيضا بالسفر إلى دول الخليج في فترة من التحاقك بهذه الشبكة العريقة، ولتكوني أول مراسلة لها وأجريت حوارات مع رؤساء العديد من الدول. أعتقد أنه في هذه الفترة كانت العلاقة بين مصر وبعض الدول العربية تكاد تكون منقطعة، كيف استطعت أن تكوني الوسيط أو حلقة الوسط في إعادة العلاقات وإعادة المياه إلى مجاريها مرة أخرى بين مصر ومعظم الدول العربية في هذه الفترة؟ حينما تم تنفيذ هذه الفكرة، فكرة إرسال مراسلين للمنطقة العربية، إن وقتها قيل أما وإن حركات التحرر في العالم العربي قطعت صوتها الكبير، حرية دخلت بنورها وبدفئها على المنطقة العربية، يبقى لابد من دخول شمس التوهج الأدبي والثقافي، فلنجعل من الإعلام وسيلة في هذه الجزئية. وكان اختيار مجموعة ثلاثة أو أربعة من ولاة صوت العرب، أنا واحدة منهم، للسفر للعب دور ثقافي وأدبي ونقل الحياة ونبض الشارع العربي على أسير صوت العرب. وكان دوري إن أنا أروح السعودية وعمان والإمارات. فوقتها راح مندوب العلاقات العامة يأتي بالفيزا من السفارة السعودية، فالمستشار الثقافي كلمه بغلظة يعني ومرضاش يديله الفيزا، فما كان مني غير أني سافرت على عمان في الأول. وفي عمان أول ما دخلتها لقيت فيها مؤتمر وزراء إعلام دول التعاون الخليجي، فأنا في الفطار الصبح في الفندق لقيت واحد استرعى انتباهي فسألت عليه، فقالوا ده وكيل وزارة الإعلام السعودية الأستاذ عبد العزيز خوجة، وبعد كده صار وزير، وكان وزير الإعلام وقتها الأستاذ عبدو يماني وزير الإعلام السعودي. فروحت قلت له الله بالخير الله بالخير، أنا فلانة من إذاعة صوت العرب، رحب بي الرجل. وقلت له يا سيدي، هل يحق لأحد أن يرد أحد عن باب الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال لي حاشا لله. قلت له مندوبكم الثقافي في مصر حاول ذلك ولكن أنا لم أياس. فجينا الظهر في وقت الغداء فأشار إلي الدكتور عبد العزيز خوجة، دعوني على ترابيزة فيها الأستاذ حمدي أنديل والراحل أحمد فراج. فأشار إلي الدكتور عبد العزيز خوجة فذهبت إليه فقال لي رددي على مسامع معالي الوزير ما قلت لي في الصباح. فقلت فالراجل قال لي يا سيدتي في إذاعة جدة ينتظرونك غدا السيد حسين العسكري مدير الإذاعة وهم جميعا تحت أمرك لتفعلي ما تشائي. فسافرت إلى قابلوني في جدة في إذاعة جدة وكان يعني ترحيب ما بعده ترحيب وهناك قطيعة وهناك كل شيء ممكن تقوليه ولكن هناك أدب وهناك حب وهناك ثقافة وهناك وهناك تحضر في التعامل. وبعدين لم أطلب شخصية أجري معها لقاء إلا وأجد يعني درجة أن فيه أحد رؤساء الأندية كان الأمير ترك بن سعود يعني أنا مش متذكرة قوي كان رئيس أحد الأندية المهمة في جدة وكان في اتفاق أنه هيجري معايا حوار لبرنامج الضوء على الجانب الآخر بصفته مش صفته الأميرية بصفته أحد أقطاب الرياضة. فالرجل جاء في موعده تماما ولكنه في انفعالة معينة فقبضت علي كده أحد المرافقين لسمو الأمير وقال لي على فكرة سمو الأمير لسه ابنه خارج من غرفة العمليات وهو لم يشأ انه يخل بموعدك برغم يعني هذه الظروف المحيطة بالأمر. ساب الطفل في الإفاقة وجه واداني وقتي وزيادة وبعد كده سلم وقال لك ولمصر التحية. أنا سافرت كتير يعني جبت المنطقة العربية طولا وعرضا ولكن هذه الزيارة الأولى وعملت عمرات ورحت حجيت طبعا بشخصي أنا بقى إنما هذه الزيارة الأولى للمملكة العربية السعودية بواسطة السيد عبد اليماني والسيد عبد العزيز خوجة لا تنسى. ذكريات لم ولن تنسى من ذاكرة الإعلامية القديرة الأستاذة نجوى أبو النجا. بنحاول أن نخوض ونسترجعها مع حضرتك خلال هذه السهرة. أضواء على الجانب الآخر هذه السهرة الأسبوعية من تقديم الإذاعية القديرة الأستاذة نجوى أبو النجا والتي استطاعت من خلالها أن تلتقي بكبار الشخصيات العامة في شتى المجالات. أعتقد أن من ضمن هذه الشخصيات وعلى رأسها فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله. كان حلم الله يرحمه فضيلة الشيخ الشعراوي يعني استطاع بحديثه الشيقة العميقة وتفسيراته الجميلة أنه يخلي لقاءه حلم بالنسبة لأي إعلامي. وفي يوم من الأيام تحقق لي هذا الحلم عقب جلسة مجلس وزراء وتربصت به إلى أن حصلت على اللقاء وكان في غاية السماحة والبساطة والجمال والصراحة والإقبال يعني لا يمكن تسألي سؤال لا يجيبك عليه. أضواء على الجانب الآخر. أضواء على الجانب الآخر سهرة أسبوعية مع نجوى أبو النجا. أعزائي المستمعين أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من هذا البرنامج. الميكروفون الليلة بيستضيف فضيلة الأستاذ الشيخ محمد متولي الشعراوي. أهلا بكم يا فندم. مرحبا بكم يا فندم. احنا في هذه الحلقة بنسعد بأن نستضيف فضيلتك حتى نتوقف عند العديد من المفاهيم التي توقفت فضيلتك معايا عندها قبل التسجيل. فهناك العديد من النقاط التي تثري حلقتنا في هذه الليلة إن شاء الله. فضيلة الشيخ الشعراوي اتجه إلى التدريس من سنة 43 من سنة 43 إلى سنة 51 كان التدريس في المعاهد الدينية الثانوية. كنت في هذه الأثناء أدرس علوم البلاغة وعلوم الأدب، أي ما يتصل باللغة، إلا أنني كنت أحب دائما طيل عمل الدراسي أنني أخذ مع هذا التخصص في الأدب واللغة العربية نعم درسا في الدين، مثلا كأن يكون تفسير، كأن يكون حديث، كأن يكون توحيد، لأنني أعتبر أن علوم اللغة إنما هي وسائل لفهم كتاب الله، فما يصحش أنني أفهم وأعيش في الوسائل فقط دراسات لغوية دون أن أذهب إلى الغايات. وفعلا ده يمكن السبب من الأسباب التي جعلها الله نافعة لي في أنني مثلا أبتدي أبحث في القرآن وأبحث في السنة وأبحث في شيء من هذا، لأنني أرى أن كل العلوم اللغوية وسيلة، أو بأرى أن أحسن حاجة يمكن أن الإنسان يؤديها في حقل العلم أن يكون أستاذا. ولكن أكثر الشخصيات التي كانت مفاجأة من أمام الميكروفون للإذاعية القديرة أستاذ نجوى أبو النجا، أبو عمار، ياسر عرفات، الاتفاق التليفوني ما يكشف لكيش الشخصية، إنما اللقاء مواجهة يخليكي تشعري بتفاصيل معاناة الناس. يعني أبو عمار لما تقابليه تحسي قد إيه هو صبور، وقد إيه هو قوي، وقد إيه هو مثابر، وقد إيه هو عنيد، وقد إيه هو عنده مقدرة على الحب، وقد إيه هو عنده مقدرة على الصبر. عدد ساعات النوم القليلة جدا اللي ممكن يحصل عليها. يعني أنا أتذكر إحنا يوم رحنا قابلناه كان تقريبا حوالي الساعة 7 أو 8 مساء. أنا عن نفسي استطعت أن أحصل على معادي التسجيل، رغم أنه سلم ورحم وقال لي ما تخافيش أنا هسجل لك إن شاء الله يا رب أعطل سفري عشانك، لأنه أنا بسمع البرنامج وأنا مهتم جدا. لما قالوا لي أنه من ضمن البرامج اللي أنا هسجلها قابلته الساعة 4 الصبح. وبعدين عارف أن أنا ابني اسمه ياسر، فبقى رايحة وجاية يقول لي يا أمي، مش أنت أمي، مش أنت أمي ياسر. شوفي البساطة والجمال. وبعدين لما جي للقاهرة رحت له قصر العروبة، يوميها عمل لي دعوة على السحور وكان في منتهى الجمال. قلت له اللي يسمع الكلام ده يقول ده أنت قلبك خالي من الهموم، ولا أنت شايل ولا حاجة، ولا الملايين اللي متعلقين في رقبتك. طب انت شايف القصة دي اللي احنا فيها دي واللي انت فيها دي ايه حكايتها؟ قال لي في اخر النفق المظلم الطويل انا شايف الضوء، هتتحل والله يا ام ياسر. يا رب تحل ان شاء الله. اسمحي لي ان انتقل الى تجربة ثرية في حياة الاعلامية القديرة الاستاذة نجوى ابو النجا، وهي فترة رئاستها لإذاعة الشباب والرياضة. هذه الانتقالة التي حدثت وهذه الإذاعة التي كانت تابعة للمحليات قبل أن تنفصل وتصبح شبكة منفصلة في حينها، وأصبحت في سباق حقيقي مع الشبكات الأخرى بما فيها شبكة صوت العرب التي هي الأساس للعشق الأول لميكروفون الإذاعة للإذاعية القديرة الأستاذة نجوى أبو النجا. كيف أيضا خطي هذا السباق، خاصة أن الإذاعة تكاد تكون في بدايتها تسطر ملامحها الأولى؟ إذاعة الشباب والرياضة تجربتي السرية. إذا كنت في صوت العرب قدمت أجمل ألوان الأداء الإعلامي في برامج متعددة من قصيرة إلى سهرات إلى إنما الشباب والرياضة قدمت فيها ما يسمى الإعلام التنموي، جعلت الميكروفون يساهم في تنمية موارد وأفكار الشباب، وكيف يمكن أن لا يضيع من أيديهم كل مقدراتهم هباء، وإن أي إنسان يستطيع أن يستثمر نفسه إذا ما فكر بجدية، وإذا ما فكر أنه يستغل كل إمكانياته، وإنه ما يرتبطش بشيء اسمه الوظيفة الميري ولا العمل الحكومي، وإنه بتدريب تحويلي بسيط يستمر عدة أشهر قليلة يستطيع أنه يتمكن من حرفة ومن وسيلة معينة يبدع فيها ويدخل على نفسه وعلى أهله وعلى مستقبله الثراء الفكري والثراء المادي وإلى آخر. احنا بدأنا الفكرة سنة في نوفمبر 95، وآخر تقريبا الأسواق اللي أنا عملتها كانت 2007، وكنا بدين ب15 شاب وشابة. احنا انتهينا بان احنا بنشتغل على 4200 شاب وشابة. بدأنا على ترابيزة في نادي الزهور مكسية بمفرش، انتهينا بالصالة المغطاة محيطها 35,000 متر، وانتهينا بان في معنا دول شاركت، انتهينا بان الاعلام التنموي والصناعات الصغيرة بقى عندك في الكويت وبقى عندك في الامارات وبقى عندك في الدول العربية، وانتشرت الفكرة وكذا. انتهينا الى ان احنا علمنا الشباب ازاي يصدروا، انتهينا الى ان ازاي نشتغل شغل تصدير، انتهينا الى ان الشابات بقوا يحصلوا على جوائز اولى في سخان الشمس، في فايزة ما بنساهاش من الزقازيق دبلوم صناعة، دي حصلت على الجائزة الاولى في تصنيع السخان الشمس، وفازت على زوجها، يعني كانوا الاثنين كل واحد متقدم بجهاز هي فازت عليه، كانت بتعتبر طبعا نجاحها من نجاحات المرأة. يعني صعيد كان موجود، كان ولاد أسيوط معايا في السوق، كان ولاد إنا، كان ولاد المنيا، كان ولاد بني سويف وأسوان والأقصر، كانوا موجودين وعارضين اللي عارض الخيامية واللي عارض الكلمة واللي عارض الأشياء في غاية الجمال والصناعات التقليدية معروفة كل جهة من الجهات ايه صناعتها كانت بتيجي وكانت بتتقدم. انا كان بيجي لي في هذه المعارض سياح، يعني جايين مخصوص قصدين التالي عشان ياخدوا يشتروا التالي، شيلان وتواب ومفارش، والتالي معمول بالفضة او التالي معمول بسلوك الذهب. اسواق الشباب والرياضة راحت فين؟ وخبطت على كل الابواب عشان اقول لهم حرام، يا ريت نهتم بالصناعات الصغيره والمتناهيات. لماذا توقفت استاذ نجوى؟ لا انا كان معايا جهه اخرى بتساعد، لان انا انا مش وزاره ولا انا اذاعه خصم، انا كائن بيعمل كان وقتها اللي بيساعدني لما اجي اقول انا هعمل اسواق الشباب والرياضه، كان اللي بيساعدني كان الاستاذ عامر معمار، وكان مع الاستاذ عماره كان في استاذ ممدوح الليسي الله يرحمه، ووراء الله يرحمه الاستاذ مدحت زكي والاستاذ فرج ابو الفرج الله يرحم الجميع. قطاع الانتاج كان الوزير استاذ صفوت الشريف كان مديهم تنبيه ان ده شيء ناجح لازم تساعدوه، فكان قطاع الانتاج بمهندسينه بعماله بخاماته ينزلوا ينصبوا النصب مطرح ما انا بشوف المكان المتاح واللي مش هيبقى متعارض مع اي جهه بتعرض، وبأخطر وزارة الإعلام أنا هشتغل في الفترة الفلانية، الدنيا مساعدة من قطاع الإنتاج، والدكتور عمارة كان يساعد فيما يتعلق بالمشتريات اليومية. يعني الناس دول الدكتور عمارة مشي، اللي جه مكانه هل هو في نفس اهتمامه؟ لا، ولكن هناك شيء ناجح لابد أن يستكمل. لا، في نظرة أنت القضية قضية حلقات اتفكت وطرق اتكسرت ودان اتقفلت وقلوب بقت صماء والشباب بيدوروا على اللي يهتم بيهم. استاذه نجوى اسمحي لي، البعض بيرجع حاليا وفي هذا العصر ان نجاح اذاعه الشباب والرياضه يعود الى قسم الرياضه ونقلها للمباريات والتعليق على المباريات، اما جانب الشباب فيكاد يكون يعني غير موجود او غير مفعل بنفس الدرجه. انا سؤالي لحضرتك بكل اهتمامك بالشباب، كيف استطعتي أن تطوعي هذا الجانب لخدمة الشباب وتسخيره لهذا الجانب الهام في مجتمعنا؟ شوفي، راح الأستاذ أمين بسيوني توفاه الله من عدة أيام، لا أنسى له كلمة لما رحت الأستاذ القاهرة الأول مرة ودخلت وقدمت ماتش المقاولين مع الأهلي، وقتها المعلق كان اتأخر وكانت لها قصة، فالناس في الملعب حسوا بأن في جهد مبذول فهتفوا باسم السيدة ورا كل ده. فلما رحت تاني يوم المبنى فالأستاذ أمين بسيوني شافني فقال لي اوعي تفرحي باللي انت حققتيه في الملعب، كورة لو زقتيها برجلك كده تبقي نجمة مشهورة، الشطارة تتشهري في مجال الشباب، وريني هتعملي ايه في الشباب، في رئيس عمل بيستفز نجاحك بيستفز أدائك، فكانت ان انا شحنت نفسي شحنه غير عاديه اني لازم احقق شيء في الشباب. فكانت اسواق الشباب الرياضه كانت الثمره اللي قطفتها من على شجره النجاح واهدتها للشباب مصر وللرجل الله يرحمه اللي قال لي وريني هتعملي ايه للشباب، ولاستاذي احمد سعيد اللي قال لي نفس الجمله وريني هتعملي ايه في الشباب. الاعلاميه القديره الاستاذه نجوى ابو النجا، القنوات المتخصصه لها طابع خاص وتعتبر مرحلة مهمة في حياة الإعلامية القديرة والكبيرة الأستاذة نجوى أبو النجا. كيف استطعتي أن تجعلي من القنوات المتخصصة بحق مدارس إعلامية بتخدم المشاهد في كل المجالات التعليمية والثقافية والعلمية؟ القنوات المتخصصة كانت من اختيار رئيسها الأول أستاذ حسن حامد، ولهم معه علاقة روحية شديدة، راجل جابهم من قنواتهم حيث كان كل واحد فيهم له تجربته، وفجأة جم إلى مكان جديد مميز فنيا ومميز ماديا وله كل التميز. فكان علي أن أنا أخلق زاوية نجاح خاصة بي، فقلت لهم أنا بعرف أجري وأنجح وأنا بجري، واللي هيعرف يجري معايا هينجح معايا، واللي هيكعبل ويقع في السكة يركن جنب مني ما يكعبلنيش. كل واحد فيكم جوهرة من الجواهر، وفص اللولي اللي قدامي ده فلان، وفص الألماز اللي قدامي ده فلانة، وفص كده ده فلانة، هاخدكم وزين بيكم. لو كنتوا حاسين انكم مجليين وبتلمعوا، انا بعرف ازاي اختار الجوهرة الجيدة السمينة اللي هتحليني. أما اللي جاي تقلان واللي جاي خاضع لتجربته الأولى يركن، مش هزعل منه وحديله لفترة حوافزه ومكافئاته، بعد كده مش هديله. الناس في الأول فكروني بهزر، بعضهم تساقل، وبعدين جالي دخلي شاب اسمه عز الدين سعيد مخرج مهم حاليا في الانتاج المتميز، وقال لي أنا عايز توافقي لي أني أروح العالمين. قلت له هتعمل ايه؟ قال لي في دماغي فكرة للعالمين. قلت له مفيش بني ادم في مصر ما فكرش يعمل فيلم للعالمين، يعني مش عايز اكون مبالغة لكن كتير قوي يفكروا في هذه الفكرة، واللي عمل عمل واللي ما عملش ما عملش. قال لي اديني بس الفرصة دي. قلت له هتعمل ايه؟ قال لي هعمل فيلم 15 دقيقة. صرفت له مبلغ من المال وخرجت معاه المساعد بتاعه ومصور وطقم اللي هو عارف. وقال لي اديني اسبوع وطلع ونسيته. الولد جاي فيلم ربع ساعة شيء مش عايز احكي لك. دخلنا بيه عدة مسابقات وفزنا في كل المسابقات. هم حسوا ان في ست صادقة وبتنفذ وبتتابع وبتكافئ وبتجازي وعندها ثواب قوي جدا وعندها عقاب حاد جدا وعندها حب كبير لمنهم كلهم. احنا جات علينا سنة اللي هي تاني سنة ليا في الجهاز في القنوات، حصلنا على 23 جائزة ما بين ذهبية وفضية وبرونزية وشهادة تقدير. أعلم تماما أن دائما داخل مسبيره طموح داخل العاملين الموجودين، بس اللي يلتقطه، ولكن بالفعل الذي يلتقطه الذي يستطيع أن يلتقطه أو الذي يشجع هذا الطموح أن يبصق مرة أخرى بداخل هؤلاء العاملين. الإعلامية القديرة الأستاذة نجوى أبو النجا، ربما في محاضرات حضرتك عن كيفية إعداد المذيع الناجح والمتميز ذكرتي بأنه لابد وأن يكون محب للمهنة لأن الإعلام ثمنه غالي كما وصفتيه، ولابد أن يكون مبتكر وعينه تكون بانورامية النظرة. ماذا يعني هذا المصطلح وماذا كانت تقصد الإعلامية القديرة الأستاذة نجوى أبو النجا بأن عين المذيع لابد أن تكون بانورامية النظرة؟ ما تركزش على حاجة وتغفل جوانب الصورة، يعني وانتي بتبصي على نقطة معينة جيبي جوانبها، جيبي فوقها وجيبي تحتها. لو في برنامج ملكة لغتك، ملكة فكرتك، ملكة ضيفك اللي هتحاوريه، انت مش بتحاوري نفسك، انت بتحاوري انسان جايباه عشان يمتلك معلومات انت ما تعرفيهاش، ازاي تستخرجيها. فبالتالي البانوراما هنا ان بقى عارفة منشأ الأب ومنشأ الأم وتربيته وثقافته ودستور حياته والمنهي عنه والمسموح له به، هي بتبقى قضية انك تبقي شاملة المعلومات وبانورامية النظرة. في نفس الوقت كمان الإعلام طبعا أنا بتكلم عن إعلام زمان أيام الفقر، أنا حاليا في ناس ثقوا بالملايين ربنا يزيدهم. الإعلام تصرفي عليه، إحنا كنا بنصرف عليه، الإعلام مكلف. فإذا كنتيش بتحبي الإعلام، وإذا ما كنتيش داخلة عن قناعة، وإذا ما كنتيش عارفة أنك هتديله من وقتك ومن روحك، مناسباتك الخاصة، مناسباتك الاجتماعية، علاقة الأرحام، كل ده أنت هتضحي بيه، لأن أنت في الأول وفي الآخر إعلامية حقيقية. قدمتي كل الألوان الإذاعية والإعلامية على المستوى المسموع والمرئي، عاملة بمقولة أن الإعلامي الناطق لابد وأن يكون قادر على أداء كل الألوان الإذاعية والإعلامية. واستطعتي بحق أن تكوني نجمة في سماء الإعلام المصري، إنها الإعلامية القديرة والكبيرة الأستاذة نجوى أبو النجا. كل الشكر والتقدير والتحية لهذا المشوار الحافل والكبير الذي يحمل اسم الإعلامية نجوى أبو النجا. كنت في غاية السعادة بوجودي مع حضرتك في هذه السهرة الخاصة في شهر الإذاعيين كما أسميه، وليس شهر الإعلاميين عذرا، ولكنه تاريخ وعهد الإذاعة المصرية الذي نحتفي به بهذا الشهر. كل الشكر والتقدير والتحية لحضرتك لهذا المشوار الحافل، وحقيقة سعدت بهذا اللقاء المشرف. وأنا أسعد، وكل الشكر لك وللمستمعين، وخاصة مستمعي البرنامج العام، وإن كان عندي حظ في هذه السهرة أن أتقابل مع شخصية مشبعة ومحبة وعاشقة لمهنتها الإعلام. شرف وشهادة أعتد بها ما حييت من الإعلامية والإذاعية القديرة أستاذة نجوى أبو النجا، كل الشكر والتحية لحضرتك. شكرا حبيبي. شكرا. الأسبوع القادم نجم جديد يتلألأ في سماء المحروسة. الهندسة الإذاعية محمود صبري، مع تحيات عزة إسماعيل.